الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، انتهينا في مقدمة في أصول التفسير إلى قوله فصل في تفسير القرآن بأقوال التابعين. مضى معنى أن القرآن يفسر بالقرآن أو يفسر بغيره، وتفسير القرآن إما أن يكون صريحا في نفس الموضع ك والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب، فالطارق النجم الثاقب، أو في موضع آخر صراط الذين أنعمت عليهم قال أولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، أو يفسر بغيره، وغير هذا إما أن يكون السنة وما يتبعه من أثار الصحابة والتابعين رضي الله عنهم، أو تكون تفسير باللغة أو بالرأي المبني على الأثر. قال فصل في تفسير القرآن بأقوال التابعين. إذا لم تجد التفسير في القرآن ولا في السنة ولا وجدته عن الصحابة، فقد رجع كثير من الأئمة في ذلك إلى أقوال التابعين، كمجاهد بن جبر عندك ابن جبير، كمجاهد بن جبر فإنه آية في التفسير، و مجاهد رحمه الله أخذ التفسير كله عن ابن عباس، وذكر أن ابن عباس أملى عليه التفسير 3 مرات من أول القرآن إلى آخره، ولذلك كان مجاهد حجة في التفسير عند الأئمة، ودائما يحتج بقوله الإمام البخاري في التفسير. قال فإنه آية في التفسير، كما قال محمد بن إسحاق حدثنا أبان بن صالح عن مجاهد قال عرضت المصحف على ابن عباس رضي الله عنهما 3 عرضات من فاتحته إلى خاتمته، أوقفه عند كل آية منه وأسأله عنها. وبه إلى الترمذي قال حدثنا الحسين بن مهدي البصري قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال قال مجاهد ما في القرآن آية إلا وقد سمعت فيها شيئا. وبه إليه قال حدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان بن عيينة عن الأعمش قال قال مجاهد لو كنت قرأت قراءة ابن مسعود لم أحتج أن أسأل ابن عباس عن كثير من القرآن مما سألته. والظاهر والله أعلم لأن مصحف ابن مسعود كان فيه تفسير كثير رضي الله عنه وأرضاه. وقال ابن جرير حدثنا أبو كريب، وهذا يبين لنا مشكلة في ما يثيره المستشرقون حول مصاحف الصحابة، ويريدون أن يجعلوا الأمر كأناجيلهم، كل إنجيل خاص بصاحبه، إنجيل يوحنا، إنجيل متى، إنجيل بطرس، يريدون أن يجعلون هذا قرآن ابن مسعود، هذا قرآن ابن عباس، هذا قرآن عائشة، وليس الأمر كذلك، كذب. قرآن كله واحد بالتواتر الذي ليس كمثله تواتر، لكن المصاحف قد يكون للصحابي مصحفه الخاص كنسختك التي في جيبك، فتكتب على هامشها معنى كلمة أو تفسير جملة أو نحو ذلك، واضح؟ ومع ذلك هذه المصاحف كلها أحرقت أو دفنت، وهذا أيضا من باب المصلحة العامة، لأن بقاءها قد يؤدي إلى مفسدة وتفريق للمسلمين. ولذلك كان جمع عثمان القرآن لأجل هذا، لما جاء حذيفة وقال أدرك هذه الأمة، فجمع عثمان الناس على مصحف واحد، وغيره من المصاحف أحرقت رضي الله عنه وأرضاه، وحمد له الصحابة هذا الصنيع. قال عن عثمان، قال وقال ابن جرير حدثنا أبو كريب قال حدثنا طلق بن غنام عن عثمان المكي عن ابن أبي مليكة قال رأيت مجاهدا سأل ابن عباس رضي الله عنهما عن تفسير القرآن ومعه ألواح، فقال ابن عباس اكتب حتى سأله عن التفسير كله. طبعا هذه الألواح، ألواح مجاهد غير موجودة، لعلها توجد بعد حين الله أعلم، لأنه طبعا المخطوطات كل يوم تستدرك مخطوطات، حتى إنه وجدت الآن مخطوطات للقرن الهجري الأول، فهذا يبين لنا أن مجاهدا كتب التفسير عن ابن عباس مبكرا، لكن هذا لم يدرك مخطوطا إلى الآن، لكن هذا يبين لنا أن هذا التدوين قديم، وإن لم يكن كالتدوين الذي وقع في أول الدولة العباسية اللي هو عصر التدوين الذي دونت فيه السنن ودونت فيه العلوم ونحو ذلك، لكن هذا فيه أن التدوين قديم، الكتابة التأليف قديم. قال حتى سأله عن التفسير كله، ولهذا كان سفيان الثوري يقول إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به، يعني يكفيك. قال وكسعيد بن جبير وعكرمة مولى بن عباس وعطاء بن أبي رباح والحسن البصري ومسروق بن الأجدع وسعيد بن المسيب وأبي العالية والربيع بن أنس وقتادة والضحاك بن مزاحم وغيرهم من التابعين وتابعيهم ومن بعدهم، فتذكر أقوالهم في الآية فيقع في عبارتهم تباين في الألفاظ يحسبها من لا علم عنده اختلافا فيحكيها أقوالا، يعني أقوالا مختلفة، وليس كذلك، فإن منهم من يعبر عن الشيء بلازمه أو نظيره، ومنهم من ينص على الشيء بعينه، والكل بمعنى واحد في كثير من الأماكن، فليتفطن اللبيب لذلك والله الهادي. يعني عندما يأتي عن بعض السلف أن الطاغوت الشيطان، ويأتي عن بعضهم أن الطاغوت الساحر، أو يأتي عن بعضهم أن الطاغوت كل ما عبد من دون الله، هذه كلها تدور في فلك واحد، منهم من يفسر بالمعنى العام كل ما يعبد من دون الله، ومنهم من ينص على بعض الأعيان أو أفراد هذا العام لتقيس أنت عليها، لتقيس أنت عليها، كما ضرب المثال في أول هذه المقدمة عندما يسأل يأتي الأعجمي فيقول ما الخبز، فيقول له هذا، يعني هذا الرغيف، هل هذا الرغيف هو كل الخبز؟ لا، يعني كل ما كان مثل هذا فهو خبز، واضح؟ فكذلك الطاغوت كل ما ومن طغى وتجاوز أو تجوز به الحد، سواء كان الشيطان أو الساحر أو الساحرة أو المبتدع أو نحو ذلك من أصناف الطواغيت. وقال شعبة بن الحجاج وغيره أقوال التابعين في الفروع ليست حجة، فكيف تكون حجة في التفسير؟ يعني أنها لا تكون حجة على غيرهم ممن خالفه، وهذا صحيح، أما إذا أجمعوا على الشيء فلا يرتاب في كونه حجة، لأن الإجماع حجة، فإن اختلفوا فلا يكون قول بعضهم حجة على بعض ولا على من بعدهم، ويرجع في ذلك إلى لغة القرآن أو السنة أو عموم لغة العرب أو أقوال الصحابة في ذلك، يعني فحينئذ يرجع إلى مرجح فيرجح قول فلان على قول فلان لدليل، إما لأن هذا يشهد له النص القرآني أو هو ظاهر النص القرآني أو يشهد له ما جاء في السنة أو يشهد له بعض أقاويل الصحابة أو هو الموافق للغة العرب ونحو ذلك. قال شيخ العثيمين رحمه الله، أشار شيخ الإسلام رحمه الله هنا إلى أن العلماء اختلفوا في كونه حجة في التفسير، لأنه قال فإن كثيرا من أهل العلم، وهذا يدل على أنها ليست محل إجماع، وهو كذلك، يعني والأمر كذلك ليس إجماعا، ولا ريب أن التابعين يختلفون، فالذين تلقوا عن الصحابة التفسير هؤلاء لا يساويهم من لم يكن كذلك، ومع هذا فإنهم لم

أي أرض تقلني وأي سماء تظلني إذا قلت في كتاب الله ما لم أعلم. فيعلم الناس من بعده ألا يتجرؤوا على كتاب الله سبحانه حتى يفسروا بعلم. وهذه المقولة أيضا ثبتت عن عمر رضي الله عنه وأرضاه. وقال أبو عبيد القاسم بن سلام، وهذه المقولة جاءت عن عمر رضي الله عنه ولا أدري ثبتت أم لا، وقال أبو عبيد القاسم بن سلام حدثنا محمد بن يزيد عن العوام بن حوشب عن إبراهيم التيمي أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه سئل عن قوله وفاكهة وأبا، فقال أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إن أنا قلت في كتاب الله ما لا أعلم، وإسناده منقطع. قال شيخ العثيمين فلو أن رجلا قيل له ما معنى قوله تعالى وفاكهة وأبا، قال وأبا يعني أب أي الوالد أب يعني، فيكون قد فسر القرآن برأيه وجهله، لأنه صار يسمع الناس يقولون الأب ويشددون الباء وهي ليست مشددة، فظن أن قوله تعالى وفاكهة وأبا يعني فاكهة وأبا يعني وأبا، فيكون هذا قال في القرآن برأيه، بل هذا يكون قد قال بجهل ليس مثله جهل. وهذا يحدث كثيرا، تسمعه كثيرا الآن في البرامج، وممن يكتبون في الجرائد والمجلات يأتون بأمور عجيبة، ولكن لا يحضرني شيء منها الآن، لكنها أمور يعني تدل على جهل. سبحان الله، الحمد لله الذي عافانا. نعم. قال وكذلك من ينزل القرآن على غير ما أراد الله سبحانه، مثل قول بعضهم إذا سئل عن شيء قال لا تسألوا عن أشياء تبد لكم تسؤكم، هذا أيضا من تنزيل القرآن على غير ما أراد الله سبحانه وتعالى. ومنه نعرف خطأ ما نقل مدحا لامرأة يسمونها المتكلمة بالقرآن، ذكرها في جواهر الأدب، امرأة لا تتكلم إلا بالقرآن، وقيل إنها منذ 40 سنة لم تتكلم إلا بالقرآن مخافة أن تزل فيغضب عليها الرحمن. وأظن فعلها هذا زلة، لأنها بهذا تنزل القرآن على غير ما أراد الله سبحانه وتعالى، فالذي مثلا يقول يا يحيى خذ الكتاب بقوة ونحو هذا، فهذا لا يجوز. قال وقال أبو عبيد أيضا حدثنا يزيد عن حميد عن أنس أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قرأ على المنبر وفاكهة وأبا، فقال هذه الفاكهة قد عرفناها فما الأب، ثم رجع إلى نفسه فقال إن هذا لهو التكلف يا عمر، مع أنه يعرف من لغة العرب أن الأب هو الحشائش ونحو ذلك مما ينبت في الأرض، لكنه والله أعلم أراد ما المراد بذلك أو ما المراد من وراء الآية ونحو ذلك والله أعلم. نعم. وكذلك مع صبيغ لما كان صبيغ يسأل عن المتشابهات فسأل عن المرسلات والذاريات ونحو ذلك، فضربه حتى أودعه، مع أن هذا معلوم في لغة العرب، لكن صبيغا كان يسأل عما وراء ذلك. وقال عبد بن حميد حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس قال كنا عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه في ظهر قميصه 4 رقاع، فقرأ وفاكهة وأب، فقال ما الأب، ثم قال إن هذا لهو التكلف فما عليك ألا تدريه. قال الشيخ العثيمين في قوله وفي ظهر قميصه 4 رقاع، الفائدة فيه من حيث مصطلح الحديث أنه أدل على ضبط الراوي، وذلك إذا كان في حديث الراوي قصة فأتى بها هذا يدل على ضبطه بخلاف غيره، يعني أن الراوي قد ضبط هذه القصة أو هذه القضية بحيث أنه لم يخف عليه ما في ثوبه من الرقاع. أما الفائدة فيها من حيث السلوك فهو أن نعرف ما كان عليه الخلفاء الراشدون رضي الله عنهم من عدم الأثرة التي جاءت بعد الأثر الاستئثار من الممتلكات والأموال، وأنهم يعدون أنفسهم كغيرهم من الناس لا يمتازون على أحد، وأن حالهم كحال غيرهم، حتى إن عمر رضي الله عنه في عام الرمادة حرم على نفسه أن يأكل من الطعام الطيب واقتصر على أقل ما يطعم، كل هذا من أجل ألا يستأثر بشيء على رعيته رضي الله عنه وأرضاه. قد يظن الإنسان هنا عندما يقول يقتصر على أقل ما يطعم أنه في غير هذه الحالة يعني يفتح لنفسه الباب على مصراعيه في المطعوم، وليس الأمر كذلك. يعني أصلا في الحالة العادية يكون طعامه عمر الخبز والزيت، فكيف في عام الرمادة؟ واخد بالك؟ فيكون المراد أنه يقلل، يعني إن كان يأكل مرة في اليوم يأكل مرة في 3 أيام أو نحو ذلك، والله أعلم. الشاهد أنه يقلل من المطعوم، وإن كان جنسه يعني جنس المطعوم ليس بالمطعومات الشهية ونحو ذلك، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يوقد في بيته نارا هلالا تلو هلال تلو هلال. طبعا هذا الكلام احنا الآن نذكره من باب الذكر، من باب الذكر. أما أن نفعله فالله المستعان. ولكن كان ذلك حين كانت الرعية مستقيمة على أمر الله ورعة عما لا يحل لها. ولهذا قال رجل لعلي بن أبي طالب: ما بال الناس قد خرجوا عليك ولم يخرجوا على أبي بكر وعمر؟ فقال: كانت الرعية في وقت أبي بكر وعمر مثل علي بن أبي طالب، وكانت الرعية في وقتي مثلك. الإيه؟ لا، وهو في هو أمير المؤمنين، هو ما عنده حاجة. النبي صلى الله عليه وسلم يوم الهلال ولا يوم في بيته نار. آه. هذا أصل حاجة. إيه؟ كانت فيه. لا ما لا فيه. يعني يكون موجود في الطب. فيه نعم، ولا لا يتوسع في الأخذ منه. لا يتوسع في الأخذ منه. إذا لم يوجد فالحمد لله، طب إذا وجد يؤخذ منه بقدر. ولذلك لما ذهب عند ابن أبي التيهان رضي الله عنه فذبح لهم أو طعموا عنده، قال: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. ولذلك أبو بكر كان عندما يؤتى له بالطعام كان يبكي ويقول: أخشى أن أكون من الذين عجلت لهم طيباتهم في الحياة الدنيا ونحو ذلك. فكان وجد لا سيما في آخر العهد المدني لما فتح بفضل الله عز وجل ما فتح، ولكنها كانت في أيديهم ولم تكن في قلوبهم رضي الله عنهم وأرضاه. قال: وكذلك هشام بن عبد الملك أو عبد الملك لما رأى من الناس تذمرا، وهو عبد الملك، جمع أعيانهم وشرفاءهم وخطب فيهم وقال لهم: أما بعد، فإنكم تريدون أن نكون لكم كأبي بكر وعمر، فكونوا لنا كالرجال في عهد أبي بكر وعمر نكن لكم كأبي بكر وعمر. وجاء في الأثر: كما تكونون يولى عليكم. الشاهد في الآثار أن الصحابة والتابعين لهم بإحسان كانوا يتورعون عن القول في كتاب الله بغيره. قال: وهذا كله محمول على أنهما رضي الله عنهما أي أبي بكر وعمر إنما أراد استكشاف ماهية الأب، وإلا فكونه نبتا من الأرض ظاهر لا يجهل. ولذلك هم لما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم وقال لهم: ولا يخزفن في قلوبكم الوهم، قالوا: وما الوهم؟ هل هم لا يعلمون أن الوهم والضعف؟ هم يعلمون أن النبي أراد معنى آخر غير المعنى اللغوي. كذلك لما قال: أتدرون من المفلس؟ صلى الله عليه وسلم، هم يعلمون أن المفلس من ليس معه شيء. ولذلك قالوا: من لا درهم له ولا دينار، هذا المعنى المعروف. فبين لهم المعنى المراد، عندي معنى لغوي وعندي معنى شرعي. فلذلك لما قال لهم الوهم قالوا له: وما الوهم؟ بخلاف هنا قالوا: المفلس من لا درهم له ولا متاع، أو كما قالوا رضي الله عنهم وأرضاه. فها هنا أيضا هم يعلمون أنه الحشائش أو النبات ظاهر الأرض، لكن ما ماهيته؟ واضح؟ هذا هو الذي قال فيه أبو بكر: أي سماء تظلني وأي أرض تقلني. وهذا هو الذي قال فيه عمر: هذا هو التكلف. ولذلك الذين يتكلفون في بيان الماهيات والكيفيات هؤلاء يخوضون في الغيب، والغيب لا يخوض فيه إلا بعلم من الوحي، إلا بعلم. ولذلك هؤلاء الذين يتكلمون عن بداية العالم ويريدون أن يرسموا لنا الدقائق الثلاث في بداية العالم، هذا يحتاج إلى وحي وأن لهم، فلا بد من الوقوف على ما جاء به الوحي لا سيما في الغيبيات، بل نحن نثبت الغيبيات معنا ونتوقف فيها كيفا، نفوض في الكيف حتى في الغيبيات. أنت تؤمن بأن الملائكة من نور وأنهم أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع يزيد في الخلق ما يشاء، هل تكيف؟ المشركين علموا أنه لا يتكلم في الغيب إلا الوحي، فلما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن فتية الملك في الدهر أخبرهم بالوحي. نعم، فما كان لا يتكلم في الغيب إلا الوحي. نعم، هذا شيء معقول، لأنك لا سبيل إلى إدراك ما مضى إلا بخبر صادق، هذا لا يكون إلا بالوحي. لكن أنا هنا أتكلم عن الكيف، الوحي قد يأتيك بالخبر لكن لا يأتيك بالكيف. يعني الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، أنت تثبت كل نعيم الجنة لكن لا تدري ما كيف. طيب إذا كنت تفوض في كيف مخلوق غائب عنك، فكيف في كيف الرب سبحانه وتعالى؟ فكيف في كيف الرب سبحانه وتعالى؟ ولذلك لما قال بعضهم، بعض الجهمية لبعض علماء أهل السنة والجماعة، تعالى نتكلم عن الخالق، يعني يريد الصفات، فقال لا نتكلم عن المخلوق، فانتهينا منه تكلمنا عن الخالق. فقال له هذا جبريل، قال له الله عز وجل يقول أولي أجنحة عن الملائكة، أولي أجنحة، الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع، هذا الملك الذي له ثلاثة أجنحة أين ستضع الثالث؟ وين؟ فحار. قال طيب أربع خمس ست ستمائة، قال هذا في مخلوق حار فيه عقل، فكيف تتكلم في الخالق؟ يا جماعة مجانين هؤلاء الذين يزعمون المعقول، هؤلاء لا معقول لهم ولا منقول، وإنما هي جرأة على الله رب العالمين، جرأة على الله سبحانه وتعالى. فهذا نتعلم منه أننا إذا فوضنا في كيف مخلوق فالتفويض في كيف الخالق جل وعز من باب أولى. وهذا يبين لك أن منهج السلف هو العقل الصريح، كما أنه هو النقل الصحيح. أليس أنا أخرت عليكم شيخ محمد؟ خلاص أمسكنا على الانتهاء. قال وفاكهة وأبا هي محل الشاهد، فعلم من قوله وفاكهة وأبا أنه مما تنبت الأرض، ولا يخفى على أبي بكر وعمر أن الأب نبات من الأرض، لكنهما أرادا رضي الله عنهما تعيين هذا الأب ما هو وأي شجر هو، فأشكل عليهم. وقد قيل في تفسيري أن الأب هو نبت يشبه القت عندنا، والظاهر والله أعلم أنه نبت صالح، يعني بمعنى أنه شامل عام لكل ما يكون نبتا. وقال ابن جرير حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن علي عن أيوب عن ابن أبي مليكة أن ابن عباس رضي الله عنهما سئل عن آية لو سئل عنها بعضكم لقال فيها، فأبى أن يقول فيها إسناده صحيح، أي ابن عباس رضي الله عنهما الذي دعا له الرسول صلى الله عليه وسلم بأن يعلمه الله التأويل، يقول لو يسأل عن الآية التي لو سئل عنها بعضكم الآن لأجاب، وهذا يدل على أنه يجب التحري في تفسير كلام الله سبحانه وتعالى. وقال أبو عبيد حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن ابن أبي مليكة قال سأل رجل ابن عباس رضي الله عنهما عن يوم كان مقداره ألف سنة، فقال ابن عباس رضي الله عنهما فما يوم كان مقداره خمسين ألف سنة، فقال الرجل إنما سألتك لتحدثني، فقال ابن عباس هما يومان ذكرهما الله في كتابه والله أعلم بهما، فكره أن يقول في كتاب الله ما لا يعلم. الرجل يسأله عن يوم مقداره ألف سنة، فقال له ابن عباس فكيف بيوم مقداره خمسين ألف سنة، فقال الرجل إنما سألتك يعني لتعلمني، فقالهما يومان ذكرهما الله رب العالمين. يعني نثبت هذا المعنى أنهما يومان طويلان يعادلان 1000 سنة أو 50,000 سنة. كيف ذلك؟ الله أعلم. ولذلك الصحابة لم يقولوا للنبي صلى الله عليه وسلم كيف يوم الدجال، أيام الدجال يوم كسنة ويوم كأسبوع ويوم كشهر، لم يقولوا كيف هذا، هذا لا يشغلهم، وإنما سألوا عما فيه عمل، ماذا نصنع بالصلاة؟ قال قدروا لها قدرها. قالوا كيف يمشون على وجوههم؟ كيف إيه؟ يمشون على وجوههم؟ من؟ في النار؟ لا أدري. لما قال أنهم يمشون على وجوههم، قال الذي يمشون على قدمهم قادر على أن يمشي على وجوههم. لا أظن ده حدث مع ابن عباس. الله أعلم. لكننا رد الأمر لم يفسر كيف، ولكن رد الأمر إلى قدرة الله. نعم. قال الشيخ العثيمين قد سبق لنا أن يوم القيامة كان مقداره 50,000 سنة، كما في سورة المعارج في قوله تعالى في يوم كان مقداره 50,000 سنة فاصبر صبرا جميلا. وبينه الرسول عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة في مسلم في مانع الزكاة أنه يعذب بها في يوم كان مقداره 50,000 سنة. وأما التي في سورة السيدة في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون، فهذا والله أعلم في الدنيا، لأنه قال يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون. وأما قوله تعالى وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون، فما دام عند الله فنحن لا نعلمه، وهذا اليوم الله أعلم به. شيخ العثيمين يريد أن يبين أن ابن عباس وإن كان علم الرجل الوقوف عند ظواهر الآية وعدم الخوض في أمر لا يترتب عليه عمل، مع أن ظواهر الآيات تبين أن 50,000 سنة هذا اليوم الذي يوم القيامة، بدليل حديث مانع الزكاة يعذب في عرصات القيامة في يوم كان مقداره 50,000 سنة، إذن هذا متعلق بيوم القيامة وهو ظاهر آية سورة المعارج، بخلاف سورة السجدة ألف لام ميم تنزيل السجدة، فإنه يتعلق بمدة العروج بالأمر إلى الله رب العالمين، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه، تعرج إليه الملائكة بالأمر، يعرجون فيكم ملائكة يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل والنهار، فهذا اليوم بتعدادكم أنتم 1000 سنة، واضح؟ ولذلك عالم الملائكة غير عالم البشر، هل عندنا بين السماء بين الأرض والسماء الدنيا 500 عام، وبين السماء والتي تليها 500 عام، والتي تليها والتي تليها والتي تليها، أمر لا يتصور. نعم هذا أمر لا يتصور، واضح؟ فهو من هذه الباب. ولذلك هذا الكلام الكثير في عالم السماوات والأرض والمجرات، مجرد ضرب التبانة، ضرب الدبانة، وهذه الأمور من أي؟ ويقولون لك هذه المجرات بلايين المجرات وملايين مش عارف إيه. طيب هذه كلها أمور نظرية ما عندهم يقين بها، يعني تحتاج إلى هذا علم يحتاج إلى يقين حينئذ يسلم لهم، لكن أن تفترض افتراضات وتنظر نظريات ثم لابد أن نؤمن بها، وإن لم تؤمن بها فأنت رجعي وجاهل، لا، إذا كانت هذه الرجعية فلنكن رجعيين، لا سيما لو تصادمت مع نصوص الشرع، لا سيما لو تصادمت مع نصوص الشرع، يعني مثلا الصعود على القمر أو إلى القمر هذا أمر لا يتصادم مع الشرع، لا يتصادم، إنما عندنا ما يمنع، لكن هم حتى الآن لا، ليس عندهم دليل على، بل يكذب بعضهم بعضا. ثم هب صعدوا على القمر، ما الذي ترتب على الصعود على القمر؟ يعني مثلا زرعوا جمح مثلا أو يجيبوا لنا جمح من هنا، يقول لك ده الناس طلعت للقمر وانتوا لسه مش عاملين، طب بعد ما طلعوا للقمر عملوا ايه؟ ماذا صنعوا يعني بعد ما صعدوا للقمر؟ يعني يعجبني في هذا قصة تذكر الله أعلم بصحتها أن رجلا كان يشرح البخاري فدخل عليه بعض هؤلاء المتهوكين وما أكثرهم فقال له الناس صعدوا إلى القمر وأنتم تجلسون تشرحون البخاري، قال مخلوق وصل إلى مخلوق ونحن نسعى أن نصل إلى الخالق، ولكن أنت لا وصلت إلى المخلوق، يعني أنت ما طلعتش معهم القمر ولا تنيلت على عينه وقعدت تتعلم معنا. طبعا ما جاش كده، لكن دي الحبكة الدرامية. قال وهذا، وقال ابن جرير حدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا ابن علي عن مهدي ابن ميمون عن الوليد بن مسلم قال جاء طلق بن حبيب إلى جندب بن عبد الله رضي الله عنه فسأله عن آية من القرآن فقال أحرج عليك إن كنت مسلما لما قمت عني أو قال أنت جالسا. قال شيخ العثيمين وهذا محمول على الورع وعدم المضي في التكلم في معنى كلام الله عز وجل، وإلا فليس المعنى إذا جاء رجل فسأل عن معنى آية تقول له لا تجلس عندنا أو قم أو ما أشبه ذلك، ولكن بناء على شدة تحريهم وتحرجهم كانوا يقولون مثل هذا، وإلا فالصحابة كانوا يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويسألونه عن معنى بعض الآية التي تستشكل عليهم كنحو مجيء الصديق وسؤاله عن قوله سبحانه وتعالى لا من يعمل سوءا يجزى به، من يعمل سوءا يجزى به، فقال ألست تتعب ألست تنصب ألست تصيبك اللأواء هذا ما تجزون به. وكذلك لما جاءوا في قوله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، قال ليس الذي تذهبون إليه ألم تسمعوا قول العبد الصالح إن الشرك لظلم عظيم، ونحو ذلك مما كان يسأل فيه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. لكن هذا سؤال تعلم وإرشاد، تأخذ بالك، بخلاف سؤال التعنت. فسؤال التعنت ذلك ضرب عمر صبيغا. قال وقال مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه كان إذا سئل عن تفسير آية من القرآن قال إنا لا نقول في القرآن شيئا. وقال ليس عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب إنه كان لا يتكلم إلا في المعلوم من القرآن. وقال شعبة عن عمرو بن مرة قال سأل رجل سعيد بن المسيب عن آية من القرآن فقال لا تسألني عن القرآن وسل من يزعم أنه لا يخفى عليه منه شيء، يعني عكرمة، أن عكرمة أخذ التفسير عن ابن عباس. وقال ابن شوذب حدثني يزيد بن أبي يزيد قال كنا نسأل سعيد بن المسيب عن الحلال والحرام وكان أعلم الناس، فإذا سألناه عن تفسير آية من القرآن سكت كأن لم يسمع. وقال ابن جرير حدثني أحمد بن عبد الضبي حدثنا حمار بن يزيد قال حدثنا عبيد الله بن عمر قال لقد أدركت فقهاء المدينة وإنهم لا يعظمون القول في التفسير، منهم سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله عنهم والقاسم بن محمد وسعيد بن المسيب ونافع رحمهم الله. وقال أبو عبيد حدثنا عبد الله بن صالح عن ليس عن هشام بن عروة قال ما سمعت أبي تأول آية من كتاب الله قط، وأبوه عروة بن الزبير رحمه الله. وقال أيوب وابن عون وهشام الدستوائي عن محمد بن سيرين قال سألت عبيد السلماني عن آية من القرآن فقال ذهب الذين كانوا يعلمون فيما أنزل من القرآن فاتق الله وعليك بالسداد. وقال أبو عبيد حدثنا معاذ عن ابن عون عن عبيد الله بن مسلم بن يسار عن أبيه قال إذا حدثت عن الله فقف حتى تنظر ما قبله وما بعده. قال حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم قال كان أصحابنا يتقون التفسير ويهابونه. وقال شعبة عن عبد الله بن أبي السفر السياق نعم سياق الآية حتى تفهم المراد منها. قال حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم قال كان أصحابنا يتقون التفسير ويهابونه، وهذا في معنى أن مصطلح التفسير مصطلح قديم كذلك مصطلح التأويل. وقال شعبة عن عبد الله بن أبي السفر قال قال الشعبي والله ما من آية إلا وقد سألت عنها ولكنها الرواية عن الله، ولذلك كانوا يخافون أن يتكلموا إلا بعلم ويقين. وقال أبو عبيدة حدثنا هشيم قال أنبانا عمر ابن أبي زائدة عن الشعبي عن مسروق قال اتقوا التفسير فإنما هو الرواية عن الله. هذه الأثار الصحيحة وما شاكلها عن أئمة السلف محمولة على تحرجهم عن الكلام في التفسير بما لا علم لهم به، فأما من تكلم بما يعلم من ذلك لغة وشرعا فلا حرج عليه. ولهذا روي عن هؤلاء وغيرهم أقوال في التفسير ولا منافاة، لأنهم تكلموا فيما علموه وسكتوا عما جهلوه، وهذا هو الواجب على كل أحد، فإنه كما يجب السكوت عما لا علم له به فكذلك يجب القول فيما سئل عنه مما يعلمه. ولذلك قال أظنه علي رضي الله عنه في قوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، قال ما أمر من جهل أن يسأل إلا وأمر من يعلم أن يفتي أو يقول أو نحو ذلك. يعني أن الآية لها منطوق ولا مفهوم. المنطوق من لا يعلم عليه أن يسأل من يعلم، المفهوم من يعلم عليه أن يجيب من لا يعلم. قال لقوله تعالى لا تبيننه للناس ولا تكتمونه، ولما جاء في الحديث المروي من طرق من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار. ولكن يعلم أن الكتم نوعان، كتم مطلق هذا هو الذي لا يجوز، وكتم نسبي أن يكتم العلم في زمان ما أو في مكان ما أو عن شخص ما فهذا جائز لهذه ثلاثة أحوال: كتم العلم في زمان معين أو في مكان معين أو عن شخص أو أشخاص معينين، هذه إذا كانت العلة صحيحة فهذا جائز. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تبشرهم فيتكلوا، قال فلا أبشر الناس، قال لا تبشرهم فيتكلوا. وهذا في جواز كما قال أهل العلم في جواز كتم العلم حينا، ولذلك حدث به معاذ قبل موته تأثما، يعني خشية التأثم. وأبو هريرة في الصحيح قال حملت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعائين، فأما الأول فبثثته يعني علمته، وأما الآخر فلو بثثته لقطع مني هذا الحنقوه. ليس معناه أنه كتمه مطلقا ولكن علمه تلامذته، لكن كتمه عن بعض الناس. ولذلك لا يحدث العوام بكل شيء، ما أنت محدث قوما حديثا لا تبلغ عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. حدثوا الناس على قدر عقولهم، أتحبون أن يكذب الله ورسوله ونحو ذلك. والأثار عن السلف في هذا المعنى كثيرة، وهذا لابد على الإنسان أن يتعلمه في فقه الدعوة إلى الله وتحديث الناس ونحو ذلك. لابد أن تدرك من الذي تكلم ومتى تكلم وعلى أي حال تكلم. نعم جزاك الله خير. وقال ابن جرير حدثنا محمد بن بشار، محمد بن بشار حدثنا مؤمل قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد قال قال ابن عباس رضي الله عنهما التفسير على أربعة أوجه: وجه تعرفه العرب من كلامها، وتفسير لا يعذر أحد بجهالته، وتفسير يعلمه العلماء، وتفسير لا يعلم إلا الله تعالى ذكره والله سبحانه وتعالى أعلم. قال الشيخ العثيمين إذن هذه أقسام أربعة أو أربعة أقسام: تفسير تعرفه العرب من كلامها وهو ما يعرف في اللغة مثل الكهف وهي المغارة في الجبل، والعرش سرير الملك، والسرر والأسرة جمع سرير، ومنضوضة منضدة منظمة، والطلح الطلح المنضود قيل هو الموز وقيل غيره وما أشبه ذلك وما أشبه ذلك. والثاني تفسير لا يعذر أحد بجهالته، وتفسير ما يجب اعتقاده أو العمل به كتفسير قوله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ونحو ذلك. وكذلك فيما مر في لغة العرب الرحمن العرش استوى، في لغة العرب استوى بمعنى علا وارتفع. والعجيب أني قرأت لبعضهم قال إن استوى تحتمل أكثر من معنى، فإذا احتملت أكثر من معنى فلا يشار إلى معنى بعينه، يريد التفويض يقول إن استوى بمعنى نضج، استوى بمعنى على وارتفع، استوى بمعنى استولى، استوى بمعنى كذا وكذا، فلا نصير إلى معنى المعنى. وهذا كذب، لأن لو سلمنا بكلامه فإنه قال الرحمن على العرش استوى، فلما عده بعلى صارت نصا، يعني لا تحتمل إلى معنى واحدة في العلو والارتفاع. هنا فيجب علينا أن نعرف معنى إقامة الصلاة التي أمرنا بها من باب أولى التوحيد، وكذلك ما يجب علينا اعتقاده كالإيمان بالرسل ونحوهم، فإنه لا يعذر أحد بجهالته. وهذا ليس المراد به نفي العذر بالجهل، وإنما المراد هنا أنه إن قصر فإنه يؤاخذ على تقصيره. وإذاك هناك عبارة تحل لنا إشكالات طويلة في مسألة العذر بالجهل، يقولها العلامة عبد الرزاق عفيفي أنه أن هذا الباب كغير من أبواب الكفر يعذر فيه المرء بجهله، وقولهم لا يعذر بجهله مرادهم أنه يعذر، مرادهم أنه يؤدب ويعذر، مرادهم أنه يؤدب ويعذر. ما عندما يقولون هذا لا يعذر فيه بالجهل، يعني يؤاخذ على تقصيره وليس أنه يكفر. واضح الصورة؟ لأنه قصر في العلم لكنه جاهل، فلا ينزل عليه حكم الكافر، فلا ينزل عليه حكم الكافر. ولذلك لما قالوا اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون، لما قالوا يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء، قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين، ونحو ذلك كثير. قال نعم، قال إنهم قوم تجهلون. وأرجع إلى تفسير الطبري وغيره في هذه الآية، وهذه الآية مما استدل بها أهل العلم كابن حزم وغيره على العذر بالجهل. ولكن هنا لا بد أن تفرق بين أمرين، مقصر وغير مقصر. فالمقصر يؤاخذ على تقصير، وغير المقصر فهو معذور على كل حال. اللي هو اشتغل يقول عليها من كسب ومن غير كسب، يعني العلم الجاهل هنا عن كسب الله. ما هو اللي هو التقصير، التقصير يعني هو هذا ما اكتسبه بنفسه بخلاف الاخر، ليس من كسبه، لو ليس داخلا في عمله اصلا ولا تحت طائله يده فلم يكتسبه، بخلاف من اكتسب. فمن اكتسب يعاقب على ما اكتسب، لكن هو ليس بكافر. وهذا شيء يعني من درس أوائل العلوم علم أن علم أنه لا تكليف إلا بعلم، لا تكليف إلا بشيئين، قدرة على علم وقدرة على عمل. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، علما وعملا. فإن لم يكن عندها العلم عذرت بالجهل، وإن لم يكن عندها العمل عذرت بالعجز. واضح؟ نعم سيدنا؟ نعم، وعذرهم بذلك. والأمثلة على هذا كثيرة. قال والثالث تفسير يعلمه العلماء مثل العام والخاص والمطلق والمقيد والناسخ والمنسوخ وما يتعلق بذلك من الأحكام، فإن هذا ليس كل أحد يعرفه وليس واجبا على كل أحد، بل هو فرض كفاية وتفسير لا يعلمه إلا الله. فمن ادعى علمه فهو كاذب، كما جاء في بعض ألفاظ الأثر مثل العلم بحقائق صفات الله عز وجل وكيفيتها، وكذلك العلم بحقائق ما أخبر الله عن اليوم الآخر وعن الجنة والنار وما أشبه ذلك مما لا يمكننا إدراكه، فهذا من ادعى علمه فإنه كاذب لأنه لا يعلم إلا الله. لهذا العلم بكيفية هذه الغيبيات فضلا عن كيفية الصفات، فهذا لا سبيل للعلم به، ويجب قطع الطمع عن إدراكه والتفويض في كيفه. ولذلك جاء في تفسير آية آل عمران: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله وما يعلم تأويله إلا الله. ثم نقف أم نصل وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم؟ قولان على تفسير معنى تأويله. فإن كان تأويله الحقيقة التي يقول إليها الأمر فهذا لا يعلمه إلا الله، وإن كان المراد بالتفسير التأويل هو التفسير والكشف عن المعنى هذا يعلمه الله ويعلمه الراسخون في العلم. ولذلك كان ابن عباس يقول: أنا ممن يعلمه. ونكتفي بهذا القدر ونكون قد انتهينا من هذه الرسالة المباركة، وإن قدر الله لنا سبحانه وتعالى في الأسبوع المقبل نقرأ تلخيص قواعد مقدمة أصول التفسير هذه، لنكون قد انتهينا من هذه الرسالة المباركة، ولنشرع بعدها في استئناف ما كنا ابتدأناه في قراءة تفسير النخبة من العلماء أو التفسير الميسر. وصلى الله على النبي المصطفى، والحمد لله رب العالمين.